بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في جامعه كتابه الجامع الصحيح في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب: وطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما ليلة للصلاة، ثم ذكر حديثين. الثالث قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أورده البخاري رحمه الله في باب تحريض على أداء النوافل وصلاة الليل من غير إيجاب. وهذا الحديث فيه التحريض على النوافل والحث عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها وكان يرشد إليها، لكنها ليست بواجبة، لأن الواجب هو الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل، وما عدا ذلك فإنه نوافل. ولكن هذه النوافل تتفاوت، منها ما يتأكد الإتيان به وهو ركعتي الفجر والوتر، وكذلك الرواتب وغيرها من النوافل، إلا أن هاتين السنتين اللتين هما الوتر وركعة الفجر هذه أكد من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في الحضر ولا في السفر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته، وعدم حصول شيء يفرض عليها يكون فيه مشقة عليها، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحب الأتيان بالنوافل، ولكنه يترك بعضها خشية أن يفرض على أمته عليه الصلاة والسلام. وقد وصفه الله عز وجل بالحرص على سلامتها وعلى عدم المشقة عليها والعنت في قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. ما سبح يعني صلى، سبح بمعنى صلى، سبحة الضحى يعني صلاة الضحى. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليها والترغيب فيها في حديث أبي هريرة المتفق على صحته في إحدى البخاري ومسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: أوصاني قال عليه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي حديث أبي الدرداء: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. والحديث رواه مسلم، وأما حديث أبي هريرة فهو متفق عليه. وهذا فيه الحث، وكذلك الحديث الذي فيه يصبح على كل سلامة من حديث صدقة، ثم ذكر يعني جملة من أنواع الفضائل التي تعتبر صدقات، فقال: ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى، فيجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. وهذا إخبار عنها أما حصل في بيتها أنها ما كانت رأته صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى في بيتها، ولكن صلاة الضحى جاءت من قوله وجاءت أيضا من فعله في حديث أم هانئ الذي سبق أن مر بنا قريبا، والذي فيه أنه صلى يعني عام الفتح سبحة الضحى 8 ركعات. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد في الليل في رمضان وصلى معه جماعة صلوا بصلاته وأقرهم على ذلك، صلى وصلى بصلاته ناس فأقرهم على ذلك، وفي الليلة الثانية صلى وزاد العدد، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة اجتمعوا وكثر المسجد حتى امتلأ أو كاد يمتلئ، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم وجلسوا ينتظرونه فلم يخرج عليهم، وبعدما صلى الصبح أخبرهم بأنه قد علم مكانهم وأنهم جاءوا لانتظار الصلاة ليصلوا معه، قال ولكني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان، يعني خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان. وهذا يدل على تأكيده، الحديث يدل على تأكده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني فعل ذلك، ولكنه خشي فعل بعض الليالي من آخر الشهر، ولكنه خشي أن يفرض عليهم فلم يفعل ذلك ولم يخرج إليهم، وأخبرهم بالمانع الذي منعه من الخروج وهو أنه خشية أن يفرض عليهم. لكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرض بقي الحكم وهو الاستحباب، وأنه مستحب، وأن قيام رمضان يعني مستحب، وأن يكون ذلك جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك جماعة، ولكنه ترك حتى أو خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة ولم يكن هناك مجال لأن يكون هناك فرض، لأن الوحي انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان فرضا فهو فرض وما كان نفلا فهو نفل، بقي أنه نفل لأن الرسول فعله وبين السبب المانع له من الإتيان به وهو خشية أن يفرض، فدل على أنه مستحب، ولما توفي صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة وصار من جملة الأشياء المستحبة، ولم يحصل ذلك في عهد أبي بكر لأن مدته وجيزة لأنها 2 أشهر، وفي عهد عمر رضي الله عنه جمع الناس، يعني هذه السنة التي هي صلاة التراويح وصلاة قيام رمضان جماعة في المساجد، هذه فعلها أو أعاد فعلها عمر رضي الله عنه في خلافته، لأن الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم زال بوفاته، وبقي أنه مستحب وأنه من الأشياء المستحبة، ولهذا تشرع الجماعة له، وصلاة التراويح في المساجد خير من صلاتها في البيوت، لأن هذا مما تشرع له الجماعة، هذا خير مما تشرع له الجماعة، فلا يصلي الإنسان التراويح في بيته وإنما يصلي مع الجماعة، لأن هذا لأنها سنة شرعت تشرع لها الجماعة، فيصليها الإنسان مع الناس في المساجد. فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها يدل على ما دل عليه الحديث الأول من رفقه بأمته وحرصه على ألا يحصل يفرض عليها شيء يشق عليها، وفيه أيضا أن الإنسان إذا دخل في الصلاة ودخل أناس معه فإنه يصح, يعني تصح إمامته وإتمام غيره به. وهذا مثل ما جاء في حديث ابن عباس لما دخل لما نام عند خالته ميمونة وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل, قام توضأ وجاء وصلى بجواره على يساره فأداره على يمينه, فأداره على يمينه. ففيه دليل على أن الإنسان دخل في الصلاة وهو ما أراد الائتمام ثم أحد ائتم به فإن ذلك يصح. يقول السائل, يقول النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم, مع أنه ليلة إسراء المعراج قال خمس هي خمس وخمسون في الأجر لا يبدل القول لدي, يعني هذا يعني في اليوم والليلة, وأما كون يفرض عليهم في السنة يعني أن يصوموا أن يصلوا التراويح هذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم, وأما ذاك يعني في اليوم والليلة يعني في جميع أيام السنة خمس صلوات, يعني هي خمس في العمل وخمسون في الأجر, خمس في العمل وخمسون في الأجر لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذن يعني هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وصلاة الليل إنما هو في جزء من السنة أو في أيام من السنة. قال رحمه الله تعالى: باب قيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ترم قدماه. وقالت عائشة رضي الله عنها: حتى تفطر قدماه. والفطور الشقوق, انفطرت انشقت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ثم ذكر باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه, يعني تتورم, يعني يصير فيها ورم من طول القيام. وكذلك في حديث عائشة تفطرت قدماه, يعني حصل بها شقوق, يعني بسبب طول القيام منه صلى الله عليه وسلم. فكان هذا عمله عليه الصلاة والسلام, وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان فعله هذا فيه يعني توجيه الأمة إلى أن تحرص على العبادة وأن تشتغل بالصلاة وتعنى بالصلاة, وفيه أيضا كونه عليه الصلاة والسلام يشكر الله عز وجل على ما أعطاه من النعم وعلى ما أعطاه من المنزلة الرفيعة والمكانة العالية. فكان عليه الصلاة والسلام لما سئل يعني عن هذا وأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال: أفلا أكون عبدا شكورا, أو أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا, يعني أن هذا من شكره لله عز وجل على نعمه وعلى يعني ما أعطاه الله من مكانة وما خصه بمن خصائص, ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة بأن يتقرب إليه بهذه العبادة التي هي الصلاة والتي يطولها. وكان كما جاء في الحديث كانت قرة عينه في الصلاة, يعني أنه تحصل قرة عينه صلى الله عليه وسلم بكونه يصلي, وإذا حزبه أمر فإنه فزع إلى الصلاة وقام إلى الصلاة. فهذا مما وفقه الله عز وجل له بأنه بكونه عليه الصلاة والسلام مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, ومع ذلك يواصل العبادة ويكثر العبادة لله عز وجل شكرا لله عز وجل على ما أعطاه وعلى ما خصه به من الخصائص, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقالت عائشة: حتى تفطر قدماه, يعني حديث المغيرة يعني فيه ترم قدماه, وأما حديث عائشة حتى تفطرت قدماه. والفطور الشقوق, انفطرت انشقت. نعم, والفطور الشقوق يعني هذا مما يسلكه البخاري رحمه الله عندما يأتي كلمة في الحديث ويكون هناك لفظ في القرآن يماثلها فإنه يأتي بذلك اللفظ من القرآن ويفسره ويكون بذلك جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث. وهذا من صنيع البخاري رحمه الله ومن طريقة البخاري رحمه الله التي عرفها الحافظ بن حجر بالاستقراء. يقول انه من طريقة البخاري انه اذا جاء عند كلمة غريبة واراد ان يشرحها فانه ينظر الى كلمة تماثلها في القرآن فيأتي بتلك الكلمة في القرآن ويفسرها فيكون بذلك فسر الحديث وفسر القرآن والحديث أتى بتفسير القرآن وبتفسير الحديث. وهذه من من من من طرق البخاري أو من القواعد أو الأشياء التي سار عليها البخاري وقد ذكر الحافظ أنه عرفها بالاستقراء يعني لأن قواعد وأمور يأتي بها البخاري رحمه الله فهو بالتتبع وباستقراء ما جاء في كتابه الجامع الصحيح يستنبط يعني قاعدة يعني سار عليها البخاري أو طريقة سار عليها البخاري. قال فطور يعني كما جاء في سورة تبارك أترى من فطور وإذا السماء انفطرت فأتى بالفطور الشقوق وانفطرت انشقت يعني. فهذا فيه تفسير القرآن تفسير ألفاظ القرآن التي فيها مطابقة أو التي جاءت يعني بلفظ الحديث فيفسر الكلمة التي جاءت في القرآن ويكون بذلك فسر القرآن والحديث. وقد ذكر يعني ذلك الحافظ بن حجر عند حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة فله قراط ومن تبع حتى دفن فله قراط. قال ابن عمر قد فرطنا في قراريط كثيرة كلمة فرطنا هذه التي جاءت في الحديث أتى البخاري رحمه الله بالكلمة التي جاءت في القرآن فرطت في جنب الله. قال في الحديث فرطت في جنب الله ضيعت من أمر الله أتى بكلمة فرطت في جنب الله التي جاءت في القرآن وفسرها وبذلك يكون مفسر القرآن والحديث. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن مسعر بن كدام عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة. قال رحمه الله تعالى باب من نام عند السحر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو رضي الله أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. ثم ذكر من نام عند السحر. نعم. فمن نام عند السحر يعني أن صلاته بالليل تكون قبل السحر لأن وتكون بالثلث الذي بعد النصف لأنه إذا نام عند السحر بعد أن أصلى في ثلث الليل الثلث الذي يكون بعد النصف وبعده سدس يكون هذا السدس الذي بقي ينام فيه لأنه بذلك يعني يستعد للصلاة ويرتاح بعد الصلاة ويستعد للصلاة وكذلك أيضا يستعد للسحور إذا كان يعني في صيام أو كان يريد أن يصوم فإنه ينام بعدما يصلي ثلث الليل فيكون فيه النشاط وأيضا كذلك يتسحر إذا كان يصوم ثم يأتي بالصلاة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن عاص قال عليه الصلاة والسلام خير الصيام صيام داود وخير الصلاة صلاة داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يصوم ينام نصف الليل أي الأول ويصلي ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني انه كان فيه اولا ينام في ويأخذ حظه من النوم وذلك بنصف الليل الاول، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء من الصلاة في الثلث الذي بعد النصف، ثم يستعد للصلاة ويستريح ويتهيأ لذلك. فيكون الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل السدس الأخير، من أجل ما جاء فيه من السدس الأخير حيث قال وينام سدسه. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار. نعم. عن عمرو بن أوس. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم. قلت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ. ثم ذكر باب نفس الباب من نام عند السحر. نعم. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت سألها مسروق أي العمل كان أحب إلى النبي، سألها مسروق بن الأجدع أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم. والمقصود بالدائم يعني الذي يأتي به الإنسان باستمرار وإن كان قليلا، لأن الكثير الذي يؤتى به في وقت من الأوقات حتى يمل قد يترك يعني هذه العبادة، ولكنه إذا داوم على شيء يسير واستمر عليه فإن هذا هو الذي كان أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان على صلة بالله دائما ولو وافت المنية توافيه وهو يعني مشتغل بالعبادة، بخلاف الإنسان الذي ينشط في بعض الأيام فيجتهد وبعض ثم بعد ذلك يترك نهائيا فلا يفعل شيئا، وإنما كونه يفعل شيئا ولو كان قليلا هذا هو الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. فإذا الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم العمل الدائم الذي يكون الإنسان في كل يوم أو في كل ليلة على مستقر على شيء وثابت على شيء. وسألها متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، قالت متى كان يقوم، قالت إذا سمع الصارخ. نعم. قال متى كان يقوم من الليل، قال إذا سمع الصارخ، والصارخ والديك، وكان ذلك بعد عند نصف الليل، لأنه يقوم ويصلي يعني بعد ما ينتصف الليل ينام نصف الليل ويقوم بعد ذلك يصلي يعني بعد ما ينتصف الليل. فالصارخ قالوا أنه يعني يحصل الديك كون يحصل منه ذلك عند منتصف الليل أو قريب منتصف الليل، فيكون يتنبه إذا كان نائما مستغرقا في النوم فإنه يتنبه ويقوم ويصلي، يعني يصلي في هذا الثلث الذي هو الأول من النصف الأخير، لأن ثلاثة أسداس في الأول وسدسان بعد النصف وسدس الأخير يكون قبل الفجر. أعيد الحديث. سأل مسروق عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت الدائم. قلت متى كان يقوم، قالت يقوم إذا سمع الصارخ. نعم. قال حدثني عبدان. عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، لقبه عبدان واسمه عبد الله. عن أبيه. نعم. أبيه عثمان بن جبلة. عثمان بن جبلة. نعم. عن شعبة ابن الحجاج. عن أشعث ابن أبي الشعثاء. عن أبيه. نعم. سليم بن أسود. نعم. عن مسروق. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. ثم ذكر يعني هذا الإسناد وهو متصل بالإسناد الأول ويعني مثله إلا أنه بهذا الإسناد قال إذا سمع الصارخ قام وصلى. نعم. يعني إذا سمع الصارخ قام وصلى يعني هذا قدم يعني إذا سمع الصارخ يعني يقوم إذا سمع الصارخ يعني فيصلي، وهنا إذا سمع الصارخ قام فصلى. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام. نعم. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن الأشعث. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يعني عن الأشعث بالإسناد الأول، يعني ليس معنى ذلك إنه إنه مرسل وإنما هو بالإسناد الأول. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث عن عائشة يعني فيه قولها أنها ما ألفاه يعني ما وجده أو ما جاء السحر إلا وهو نائم، يعني هذا يطابق ما تقدم من أنه كان يعني أنه ينام سدس الليل، يعني مثل ما فعل داود مثل ما جاء عن داود يعني يصلي الثلث من النصف الأخير ثم ينام السدس ليستريح من هذا وليتهيأ للصلاة، ليستريح وليتهيأ للصلاة، يعني معناها أن هذا مستمر، وأنه عندما يكون عندها كلما يأتي السحر هو يكون نائما لأنه قد أتى بصلاته من الليل قبل أن يأتي الوقت الذي يضيق عليه الوقت، وقد ولو أخره فإنه قد يطلع عليه الفجر وهو ما كمل، لكنه يكمل صلاته قبل أن يأتي السدس الأخير وينام فيه للراحة والاستعداد للصلاة الآتية صلاة الفجر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي عن إبراهيم بن سعد. نعم. عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة. نعم. كيفية حساب الليل على ما ذكره نصف الليل ثلث الليل سدس الليل. هو الليل كما هو معلوم وما كان بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر، هذا هو الليل، لأن يعني النهار يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، وعندما يأتي الغروب يبدأ الليل، وعندما يطلع الفجر ينتهي الليل، فهذا الحساب يعني الذي يعتبر نصف الليل يعني كأنه يعني لا أدري هل هو يعني على هذه الطريقة، لأن هذا بالنسبة للحج وكون الإنسان يعني يكون في أكثر الليل من الغروب لا، لكن هنا فيما يتعلق ب يعني فيما في في فيما يتعلق ب معرفة النصف هل هو من الغروب أو أنه من بعد صلاة العشاء أو أنه من بعد صلاة العشاء، معلوم أن صلاة الليل حتى إذا جمعت جمع تقديم مع العشاء مع المغرب فإنه من حين تحصل الصلاة فإنه يؤتى بصلاة الليل في وقت المغرب إذا قدمت العشاء معها، ولكن قوله ينام كونه ينام نصف الليل يعني كأنه والله أعلم أنها المقصود به بعد صلاة العشاء يكون التنصيف، وقد يكون أنه المقصود به المغرب ولكنه يعني حصل أو يحصل يعني أن النصف هذا ليس لا يكون كاملا لأنه يدخل فيه يعني المغرب والعشاء. قال رحمه الله تعالى باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة فصلى، قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. معلوم أن السحور ينتهي بطلوع الفجر وبحصول الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر، وعند ذلك يدخل النهار ويكون فيه الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والسحور يكون قبل طلوع الفجر، يكون قبل طلوع الفجر. وأورد فيه هذا الحديث عن أنس في كون الرسول صلى الله عليه وسلم تسحر معه زيد بن ثابت، وأنهم يعني بعد سحورهما السحور قام إلى الصلاة فسألوه كم كان بين الأذان، كم كان بين كم كان بين فراغهما من سحورهما، فراغهما من سحورهما وأداء الصلاة. قال قدر 50 آية، يعني بين الأذان الذي هو عند طلوع الفجر وبين القيام للصلاة ما يقرأ مقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية. وجاء في الحديث عن زيد رضي الله عنه أنه سئل قيل له كم كان بين الأذان والسحور، يعني الأذان مقصوده الإقامة، كم كان بين الإقامة وبين السحور الذي هو الفراغ من السحور، الذي هو الفراغ من السحور الذي عند طلوع الفجر الثاني. قال قدر 50 آية، يعني معنى ذلك أن الإمساك للصائم يكون عند طلوع الفجر، وأنه يكون بين الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر وبين الإقامة مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وهذا فيه تقدير الزمان عندهم بالقراءة وفي قراءة الآيات، لأنه قدر الزمان الذي يكون بين طلوع الفجر وبين إقامة الصلاة للفجر مقدار ما يقرأ 50 آية. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن روح ابن عبادة عن سعيد عن قتادة، عن سعيد بن أبي عروبة. نعم عن قتادة، عن سعيد. إذا جاء قتادة يروي عنه سعيد فإنه يحمل على أنه سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة عن أنس، قتادة بن دعامة السدوسي. قال رحمه الله تعالى باب طول القيام في صلاة الليل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال باب طول القيام في صلاة الليل. في صلاة الليل سبق المرة طول السجود، وهنا فيه طول القيام. والأصل الذي أعمال الصلاة أو أفعال الصلاة أطول ما يكون فيها القيام، لأن فيه القراءة، لأن فيه القراءة يكون أطول من غيره. فأورد هذا الحديث عن عبد الله مسعود. نعم. عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وأطال القيام في وهو يقرأ القرآن في صلاته. قال حتى هممت بأمر سوء، أي قيل وما هم؟ قال أجلس وأدعه، يعني معناه أنه يترك الاهتمام به والاستمرار بطول قيامه، وأنه قد شق عليه ذلك. وهذا دال على ما ترجمه مصنف من طول القيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام. وجاء في حديث حذيفة في بعض الحديث أنه قرأ البقرة والنساء والعمران في ركعة، فهذا من طول قيامه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الأعمش، سليمان بن مهران، عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وما ذكر فيه شيء من طول القيام، ما ذكر فيه شيء من طول القيام، ولكنه جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، وهذا طول شديد، لأن هذه الثلاث سور التي هي البقرة والنساء وآل عمران يعني خمسة أجزاء تعادل سدس القرآن، تعادل سدس القرآن. ف وقوله كان يشوص فاه بالسواك يعني هذا ليذهب يعني ما يكون علق يعني من أثر يعني النوم، فيكون فمه رائحته طيبة، فكان يشوص فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الحافظ بن حجر عدة أوجه في إيراد هذا الحديث في طبها بطول القيام، وليس فيه ذكر شيء القيام، وإنما فيه ذكر السواك. شوف الأقوال التي ذكرها، ذكر فيها يعني رجح بعضها، في آخرها رجح اثنين. قال ابن المنير يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعمال السواك يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة والتأهب، وهو دليل طول القيام، إذ التخفيف لا يتهيأ له هذا التهيئ الكامل. وقد قال ابن رشيد الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لقوله إذا قام للتهجد أي إذا قام لعادته، قد تبينت عادته في الحديث الآخر، ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهر، ولا شك أن في التسوك عونا على دفع النوم، فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. وقال البدر بن جماعة يظهر لي أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، يعني المشار إليه قريبا. قال وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه، فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة، أو نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر، وأقربها توجيه بن رشيد. ويحتمل أن يكون بيض الترجمة لحديث حذيفة، فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذي قبله وحذف البياض. نعم، هذا أقول هذا احتمال عند الحافظ بن حجر، يعني أن حذف البياض وجعل الحديث تابع للباب الذي قبله، وإن كان غير مطابق له، يعني بأن يكون يعني بيض ليضع له ترجمة، ثم إنه لم يفعل فجاء من بعده فقدمه وحذف ذلك التبييض أو مكان ذلك التبييض وجعله تابعا للذي قبله. ولا شك أن قد رجح قول ابن رشيد يعني أن، وكذلك القول الثاني الذي بعده، والذي قال أنه فيه إشارة إلى الحديث الذي ليس على شرطه، وإنما وقد أخرجه مسلم، وهو أنه كان يقرأ البقرة ثم البقرة والنساء والعمران. قال حدثنا حفص بن عمر عن خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن حذيفة. يقول السائل يشوص فاه بالسواك، هل هذا الشوص يكون قبل الوضوء أو معه أثناء الوضوء؟ كان إذا قام كل ذلك جاء أقول جاء عند القيام من النوم وجاء عند الوضوء، يعني فكان إذا قام من الليل إذا فرغ الحديث كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. محتمل يكون أنه عندما يقوم، وكذلك عند الوضوء، كل ذلك محتمل. قال حدثنا أبو اليمان قال رحمه الله تعالى باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ثم ذكر باب صلاة الليل. كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف وكم كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل؟ وكم كان يصل صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل؟ وكم كان يصلي من الليل؟ أورد حديث عائشة، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصف صلى بواحدة أتى بواحدة، يعني توتر ما مضى. وهذا الحديث يدل على أن صلاة الليل الفصل فيها بين كل ركعتين هذا الذي هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، من قوله جاء من قوله وجاء من فعله أيضا، لأن حديث مبيت بن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة في ليلتها عندما قام يصلي جاء في حديث التفصيل، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أتى بركعة حتى بلغ 13 ركعة، ولكنه ذكر يعني ركعتين ركعتين 6 مرات، وأتى بعد ذلك بركعة التي أوتر بها يعني ذلك العدد وهي 13. فثبت الفصل من قوله وفعله، من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلاة الليل مثنى مثنى هذا يدل على أنه يجوز الإنسان يصلي ما شاء من الليل، أن يصلي ما شاء من الليل يعني اثنتين اثنتين، وأنه لا يلزم أو يتعين أن يأتي الإنسان ب 11 ركعة التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد لأنه لا يزيد عليها أي هذه 11 ركعة، وأن هذا أغلب أحواله. فإنه قد جاء في بعض الروايات أنه يصلي 7 وفي بعضها أنه يصلي 9 وفي بعضها 11 وفي بعضها 13، فأعلى ما جاء عنه 13 وأقل ما جاء عنه 7 صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحديث بإطلاقه يدل على أنه لا يتعين الاتيان ب 11 أو 13 أو أقل، بل يجوز أن يؤتى بأكثر من ذلك، بل يجوز أن يؤتى بأكثر من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح، معناه إذا كان الإنسان صلى ما شاء من الليل فإذا وصل أو خشي الصبح يأتي بركعة توتر ما مضى. وقد يكون هذا الذي فعله أكثر من 11 وأكثر من 13، فيعني هذا هو الدليل يستدل به على جواز الزيادة. ثم أيضا الأحوال تختلف، لأنه إذا حصلت الإطالة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتي بهذا العدد ويطيل، يأتي بهذا العدد ويطيل، فإذا زاد على العدد مع التخفيف فإن ذلك سائغ ولا بأس به، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وبعض الناس يحرصون على التقيد لثلاث عشرة بإحدى عشرة وثلاث عشرة من ناحية العدد لا من ناحية الكيفية، لا من ناحية الكيف وهي إطالة الصلاة، فيعني قد تطال الركعات أو تكثر الركعات مع التقليل، وقد تقل الركعات مع الإطالة. فالإتيان بإحدى عشر مع الإطالة يعني هذا هو الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن يؤتى بإحدى عشر يعني خفيفة فهذا ليس من فعله عليه الصلاة والسلام، فعله العدد والوصف، العدد 11 و13 والوصف أنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سال بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 13 ركعة يعني بالليل. ثم ذكر حديث ابن عباس قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 يعني بالليل، يعني صلاته من الليل 13 ركعة، وهذا أعلى ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه 13 ركعة التي ذكرها ابن عباس جاءت مفصلة في حديث مبيته عند ميمونة خالته ميمونة، وأنه صلى 2 ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين حتى عد ستة ذلك ست مرات ثم أتى بركعة. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن يحيى القطان عن شعبة عن أبي جمرة. أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي, نصر بن عمران وكنيته أبو جمرة وهو مشهور بها, و لابن عباس راو آخر اسمه أبو حمزة القصاب, أبو حمزة القصاب وهو يروي عن ابن عباس. وأبو جمرة وأبو حمزة هذا من المؤتلف والمختلف في علم المصطلح, وهما يتفق الأسماء في الرسم وتختلف في النقط والشكل, وهذا مما تختلف فيه بالنقط لأن الفرق بينهما النقطة يعني تكون على الجيم ويكون أبو جمرة, وتكون على الزاي فيكون أبو حمزة. فالرسم واحد ولكن الاختلاف في النقط, كما أنه أيضا يكون بالشكل مثل عقيل وعقيل, عقيل بن خالد بن عقيل, لأن الرسم واحد والنقط متفقة ولكن الفرق إنما هو بالشكل. فالمؤتلف والمختلف ما اتفقت فيه الأسماء في الرسم واختلفت في النقط والشكل, وأبو جمرة وأبو حمزة هو من هذا القبيل. وأبو حمزة القصاب هو راوي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي حمزة في مسلم أخرجه في صحيحه عن أبي حمزة عن ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجده يلعب مع الصبيان فقال ادعوا لي معاوية, فذهب ورجع وقال إنه يأكل, ثم ذهب قال اذهب فادعوا لي معاوية, فذهب وقال إنه يأكل وقال لا أشبع الله بطنه. يعني هو راوي هذا الحديث الذي هو أبو حمزة, وراوي هذا الحديث الذي معنا أبو جمرة. وهذا الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاوية لا أشبع الله بطنه أورده مسلم في صحيحه في آخر الأحاديث التي فيها ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أناس وهو لا يريد الدعاء عليهم, مثل قوله عقر حلقة, ومثل قوله ثكلتك أمك, مثل تربت يداك, وغير ذلك من الأحاديث. جمعها مسلم رحمه الله في موضع من صحيحه وبعد وختمها بحديث عن أنس في قصة أم سليم وأنها أرسلت يتيمة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها من قبل, فجاءت وإذا هي قد كبرت عما كانت عليه من قبل, قال أنت هي كبرتي لا كبرت سنك, أنت هي كبرتي, فرجعت تبكي إلى أم سليم وقالت إن الرسول دعا علي, فقال يا أم سليم ما علمت أن شرطت على ربي أن من دعاته عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يجعل له ذلك زكاء وطهرا. بعدما ذكر هذا الحديث أتى بحيث لا أشبع الله بطنه, يبين أن هذا صار دعاء لمعاوية وليس دعاء عليه, صار دعاء لمعاوية وليس دعاء عليه. فقوله لا أشبع الله بطنه يعني هو من جملة تلك الدعوات التي قال فيها عليه الصلاة والسلام لأم سليم أنني اشترطت على ربي أن من دعاه فلي بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا. حاصل أن هذا الحديث يسأله حمزة القصاب. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل فقالت سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قد سألها مسروق عن صلاة الليل فقالت سبعا وتسعا وإحدى عشرة. نعم وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر. نعم سوى ركعتي الفجر يعني أن هذه صلاة الليل, وإذا أتي بصلاة الفجر بركعتي الفجر يصير 13. لكنه جاء عن ابن عباس حديث الذي أشرت إليه والذي فيه تفصيل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ثنتين ثنتين حتى عد ثنتين ست مرات فصارت 12, وبعد ذلك يأتي بركعة بعدها. ولذلك يأتي بركعة بعدها. فيكون معنى أنه جاء عنه 13 وجاء عنه 11 وجاء عنه 9 وجاء عنه 7 و13 غير ركعتي الفجر. معنى ذلك أن هذا الحديث ذكر فيه 11 الذي قالت أنه ما كان يزيد في يعني في غالب أحواله، وإلا فقد زاد يعني في صلاة الليل 13 كما في حديث ابن عباس. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم حنبري عن عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل نعم ابن يونس بن أبي إسحاق عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم الأسدي عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. ثم ذكر حديث عائشة وهذا مثل الذي قبله، يعني كان يصلي 13 منها الوتر اللي هي الركعة ومنها ركعتي الفجر، فمعناها صارت 11، يعني هذا مثل الذي قبله على أنها 11 لأن ركعتي الفجر هي بعد طلوع الفجر وليست من صلاة الليل، وإنما هي من صلاة النهار تابعة للفجر الذي هو في النهار. وإن كان هو فيه يعني شرعت في الفجر القراءة لأنها تكون في الظلام و يعني والصلوات السرية التي هي الظهر والعصر هذه لا يجهر فيها بالقراءة، وإنما يجهر بالشيء الذي في الليل. ومعلوم أن الفجر هي في الحقيقة في النهار، ولكنها لها يعني فيها وجود الليل من حيث الظلام وأنها تصلى بغلس ويكون تكون في الظلام، يعني فهو مثل الذي قبله تماما. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي نعم عن القاسم بن محمد نعم عن عائشة نعم قال رحمه الله تعالى باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. وقوله تعالى والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول فضيلة الشيخ عسى الله إليكم كنا نصلي قيام الليل وفي الركعة الثانية الإمام نسي أن يتشهد وقام للثالثة وتابعه المصلون ثم أتى برابعة ثم تشهد وسلم، فهل فعله هذا صحيح مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى؟ نعم فعله صحيح، لأن أولا جاء الجمع، الجمع يعني جاء الوصل، ولكن هذا يدل على أنه الأفضل. وكون الإنسان قام إلى ثالثة ويعني فليأتي معها برابعة، ولكنه يسجد للسهو لأن هذا القيام إنما حصل عن سهو في الصلاة، فيسجد للسهو قبل أن يسلم. يقول إذا صليت 6 أو 8 ولم أوتر وأذن الفجر فهل أصلي الوتر بعد الأذان؟ الإنسان إذا طلع الفجر وهو لم يصلي أو ذهب الليل وهو لم يصلي سواء كان كل صلاته أو بعض صلاته فإنه يأتي المقدار الذي كان يصلي فيه يأتي به في الضحى. فإذا كان يصلي يعني 7 والوتر الأخيرة الركعة الأخيرة فإذا كان نام عن هذه أو أنه طلع الفجر ولم يأتي يأتي بثمان ركعات في الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي صلاته من الليل لمرض أو غيره صلى من الضحى 12 ركعة، لأن صلاته 11 بالليل فكان لا يأتي بها وترا في النهار، يأتي بها مشفوعة فتكون المقدار الذي كان يصلي أتى به وبزيادة ركعة لأنه لا يصلي الوتر في النهار. فأنت إذا كنت تصلي ستا سبعا وأنها طلع الفجر وأنت لم تصليها صلي ثبات، وإن كنت صليت يعني بعضها فأكمل الباقي في النهار وأضف ركعة، أكمل الباقي في النهار في الضحى وأضف ركعة. فإذا كان صليت ست وقع لك واحدة صلي ثنتين في الضحى الذي بقية صلاة الليل. يقول إذا كان الإمام يخطب خطبة الجمعة والمصلي المأموم يشو صفاه بالسواك، هل هذا يدخل في الحديث النهي عن مس الحصى؟ أقول لا شك ينهى عن هذا، لا يشتغل الإنسان بتسوق ولا يشتغل بحصى ولا يشتغل بأي شيء آخر، وإنما ينصت للصلاة للخطبة. يقول حفظكم الله عند ذكركم للرسول عليه الصلاة والسلام هل يشرع لي رفع صوتي بالصلاة والسلام عليه حتى أذكر إخواني الذين يجلسون بجانبي؟ يعني ارفع صوتك صوتا خفيف بحيث تسمع من حولك ما في بأس، لكن لا ترفع صوتك صوتا يعني يزعج مثل الصوت اللي سمعناه يعني قبل قليل عن بعد. إذا أعطاني جاري بعض الحلوى بمناسبة المولد فماذا أفعل؟ أولا انصحه وقل هذا يعني لا يسوق بهذه المناسبة، أقول انصحه واعتذر عن قبولها وأخبره بأن هذا العمل غير سائغ. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.